11 أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بإحضار القلب وملازمة الذكر. واختلف في هذه الساعة، ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وفي حديث آخر هي ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وفي حديث جابر رضي الله عنه أنها آخر ساعة بعد العصر، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقال أبو بكر الأترم رحمه الله لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين، إما أن يكون بعضها أصح من بعض، وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كتنقل ليلة القدر في ليالي العشر. 12 أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة، وأن أحب زاد في الصلاة علي الدعاء له كقول اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجز نبينا عنا ما هو أهله. ويضف إلى الصلاة الاستغفار فإنه مستحب في ذلك اليوم. 13 أن يقرأ سورة الكهف، فقد جاء في حديث من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أحدثكم بسورة ملأ عظمها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك، ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه باعته الله تعالى أي الليل شاء، أي جزء من الليل. قالوا بلى يا رسول الله، قال سورة الكهف. وروي في حديث آخر أن من قرأها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة. ويستحب أن يكثر من قراءة القرآن في يوم الجمعة وأن يختم فيه أو في ليلة الجمعة إن قدر. الرابع عشر أن يتصدق في يوم الجمعة بما أمكن ولتكن صدقته خارج المسجد، ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة. 15 يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة ويكف عن جميع أشغال الدنيا. فصل في ذكر النوافل. اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة 3 أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات. ونعني بالسنة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المواظب عليه كالرواتب عقيب الفرائض والوتر والضحى. ونعني بالمستحب ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه كالصلاة عند دخول المنزل والخروج منه. ونعني بالتطوعات ما وراء ذلك مما لم يرد به خبر لكن العبد يتطوع بفعله، وتسمى هذه الأقسام 3 نوافل لأن النفل هو زيادة وهذه زيادة على الفرائض. واعلم أن أفضل تطوعات البدن الصلاة، وأقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرها، لكن نذكر منها صلاة التسبيح لأنها قد تخفى صفتها على بعض الناس. فروى إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للعباس يا عماه ألا أعطيك ألا أعلمك، وذكر الحديث إلى أن قال تصلي 4 ركعات